انت في عجلك يا جنين انت في عجلك يا جنين انت في عجلك يا جنين انت في عجلك يا جنين ما تروح شوف لك شجرة تبقالك جنات انت في عجلك يا جنين شوف لك شجرة تبقالك جنات اوعى تبقى على روحك جنين عصفور وجاد جنين الشيء الثابت الاساس ما يجوزش نقله الشيء الثابت الاساس ما يجوزش نقله والعصفور خفيف والنسر فيه وهم وطبل الشيء الثابت الاساس ابدا ما يجوزش نقله والعصفور خفيف والنسر له وزنه وتغله كيف تبعد معاه وفي الكلام النادل كيف تبعد معاه وفي الكلام النادل ترفع الصور مجنون والواو ساكت عدله يا عصفور روح شوف لك جندول جوا قضية يا عصفور شوف لك جندول جوا قضية انت مش كتل قضية يا عصفور شوف لك جندول جوا قضية انت مش كتل قضية لا يزيد الدار فالقاضي على عصر تجار في النسر العصفور العصفور بقولوا جنة خليت بعيد كهف منك وبدا ما هيوصل سليم كهف خليك بعيد كمين وابدا ما هيوصل كمين مش انت اللي هيوصل سليم يبص على السير الجميل لكن تقول لك شوف الزمان اللي دور اللي علينا على الجوفات فيه النسر وقطة والعصفور عدة وجافة قال لك شوف الزمان اللي دور اللي علينا على الجوفات فيه النسر وقطة والعصفور عدة وجافة بنت الكحولة وبنت البغلة وصلت الألوفات بس النسر نسر يعلى ويوطى ولا ياصل الرجال انا بضطع من الزمان المدور طيب بألف جنيه بألف جنيه منك وألف جنيه مني لو بدت من طلعت برا الخان اسمع وافتح ودانك شوف انا قلت ايه وبتقول لي عاوزها بصوت ده موال موال موال موال يهو انا بقول شوف الزمان المدور اللي علينا عدى وفات فيه النسر والله والعصفور عدى وفات احنا عارفين زمن مخلوق ما دام النسر يوصي والعصفور يعدي وفوت وبنتك وحيله رحتك يا زمن مغلوب ولا مش مغلوب وبنت البغلة وصلت الألوفات بس النسر نسر يعلى ويوطى ولا ياكل الرمان وحاجات كثيرة ما تعدش خليك متواصل ما تعانيش النجم اللي فينا غاية وحاجات كثيرة ما تعانيش كنا نستنى ما تعانيش لحسن أولادك مكروه يا عصفور ميز وغاد البص بص بعيد ما تبصش خط الكيف يا عصفور ميز وغاد البص ايه هتعمل لو عليك نظر بس يا عصفور ميز وغاد البص ايه هتعمل لو كان عليك نظر بس وانت ما تكفين في هذا بس العصفور تجاهز النجم ليه انت لسه من شبعها من الزجاير نجلو الفن جرحنا نجلو في الدم كلامنا نقولوا صلاتي نجلي ما صلى على النبي شكرا.